بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا كثيرا لا نهاية لمداه، لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. أحمد الله عز وجل على ما أنعم، وأسأله تعالى الحكمة من الزلل والتوفيق لخير عمل، وأسأله تعالى أن يلهم المسلمين رشدهم، وأن يقيهم شر نفوسهم، وأن ينجيهم من كل كرب وبلاء، وأن يوفقهم لما يحب الله ويرضى. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الطاهر الأمين الصادق الوعد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين. وهذه ليلة يوم الثلاثاء 25 من شهر الله المعظم رمضان في عام 1395 من هجرة المعصوم صاحب الخلق العظيم محمد بن عبد الله الطاهر، الموافقة لليلة اليوم 30 من شهر سبتمبر لعام 1975 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه على عيسى وعلى أنبياء الله جميعا الصلاة والسلام. ونحن في هذه الليلة على موعد مع الحلقة 73 من تفسير القرآن العظيم، عبارة عن الربع الخامس من سورة الأنعام. قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. والواقع أن هذا الربع كله تقريبا لا ينقص إلا حوالي بعض آيات من آخره، ولكن معظمه في خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهو قطاع واحد متكامل ورد في جهاد أبينا والذي سمانا بالمسلمين خليل الله إبراهيم، وهو شيخ الأنبياء والمرسلين، وما من نبي أتى بعده إلا وهو من ذريته كما سيتضح فيما بعد. وإذا سأل سائل ما هو السبب في عناية القرآن العظيم بإبراهيم الخليل إلى هذه الدرجة، حتى أن الله كرر ذكراء مرارا ومرارا، إبراهيم عليه السلام كما قلنا هو أصل الأنبياء جميعا والمرسلين الذين أتوا من بعده، ثانيا قد جعله الله للناس إماما، للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم وراضيهم وفاجرهم، ثالثا أن كل الأديان تنتمي إلى إبراهيم، وما من أمة إلا وتدعي أنها تنتسب إلى إبراهيم. فالنصارى يدعون أن أباهم إبراهيم، لا يختلفون في ذلك، واليهود يدعون أن أباهم إبراهيم، لا يختلفون في ذلك، والمسلمين كذلك هم على رأس المنتسبين لإبراهيم، بل حتى المشركين وكفار قريش كانوا يدعون الانتساب إلى إبراهيم ويعظمون الكعبة من أجل أبيه إبراهيم. ولكن من أجل هذه الخرافات التي دخلت على عقائد الناس اليهود والنصارى والمشركين، برأ الله إبراهيم من هذه النسب الثلاث، وأثبت النسبة الصحيحة لإبراهيم وهي نسبة المسلمين فقط، أما انتساب المشركين، أما انتساب اليهود، أما انتساب المسيحيين، فكل ذلك انتساب مدعم لا دليل عليه. يقول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فنفى عنه الشرك وأهله، ونفى عنه اليهودية وأهلها، ونفى عنه النصرانية وأهلها، فلم يبقى إلا الإسلام. حتى قال الله في آية الفارية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وأما كان إبراهيم على هذه الدرجة للخطورة والكل يدعي الانتساب إليه، ثم هو علاوة على ذلك والد لشخصين عظيمين من أصول الأنبياء، فهو والد إسماعيل، وإسماعيل هو جد العرب اللي هم هاجر المصرية، والعرب كلهم من نسل إسماعيل. إبراهيم كذلك والد إسحاق، إسحاق اللي هو أخو إسماعيل من الأب، إسحاق ابن صخر، لكن الاثنين ولاد إبراهيم، وإسحاق هو أبو يهود. فإذا إبراهيم ده مجمع عام، من جهة النسب مش الانتساب، من جهة النسب والذرية أصول الخلفة هو أبو اليهود وأبو العرب وأبو المسيحيين، هو جد الكل. وإن كان من جهة العقيدة والدين لن تبقى أمة انتسبت إلى إبراهيم على صدق إلا أمته الإسلام. هذا هو السبب في أن الله عوني بإبراهيم كثيرا، ولا لازم أفرد له ربع كامل. يقول الله عز وجل في أوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. لهذه المناسبة إبراهيم عليه السلام ظروف ولادته ووجوده في هذه الحياة تشبه تماما الظروف التي ولد فيها موسى كريم الله. فكما أن موسى عليه السلام ولد في ظروف غير عادية، وكان فرعون يومها يذبح الأبناء ويستحيي النساء، كذلك رفع إبراهيم الخليل عليه السلام كان في زمنه فرعون من نوع آخر، هو النمرود ابن كنعان. والنمرود ابن كنعان أخبره الكهنة في الجماعة الدجالين اللي بيعيشوا على حساب المغفلين في القصور وبيضربوا الرمل والولع ويشوفوا البخت، قالوا له إن خراب بيتك وآلاتك هيبقى على يد مولود، والمولود يعني قرب نجمه يظهر، وهيكون من بلد اسمها كوسة، كوسة بالفاء مش بالسين، مش الكوسة دي بتاع الرشوة وبتاع البلك وبتاع كوسة، وهي احدى مقاطعات الكوفة الان، الكوفة اللي هي من ضمن مدن العراق، الكوفة والبصرة اللي بناها سيدنا علي عمر رضي الله عليه. كوسة. فالنمرود لما سمع هذه التلفونات امر بان يذبح الاطفال. ام ابراهيم لما جاء المخاض والحمل بتاع ارض ابراهيم كان شبه اجاز، لان اذر كان ممنوع من انه ينزل الى امراته، ولكن اضطر النمرود اللي كان عاد انه يبعث عشان يجيب طلب ضروري من المدينه، وكان موظف عنه. فالنمرود لما نزل قال لما فوت على مصر المره قال له مده ما شفهاش حلي في نظر اتصل بها، فحملت ابراهيم رغم انف النمرود اللي كان عنه، وكان امر الله قدرا مقدورا. وصلي على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا حملت ام ابراهيم في ابراهيم، ولما احست ام ابراهيم بان الوضع قد حان وبانها على وشك الوضع ذهبت الى سرداب في الجبل او سرب زي كهف يعني او مرض، ووضعت ابراهيم لانها معتقده ان نمرود ابن كنعان لو دربه هيدبحه من جمله الاطفال اللي بيدبحه، وكانت تتردد عليه كل حين عشان ترضعه. وشوف بقى عيل لما يكون مولود ما بيستعملش على امه كل لحظه، ترجع له كل قد ايه دي. وحط على باب السرب حجر عشان تقتل السر عشان ما حدش يتنبه ولا الجماعه الرهائن الحقيقيين. وقد ورد في بعض الروايات وطبعا دي روايات لنا ان نصدقها ولنا ان نتخلى عنها، ولكن من جهه قدره الله احنا مؤمنين بان الله قد لما كان ابراهيم وهو طفل سيحرم من لبن امه كثيرا لاعتبار انها غايبه عنه وعشان ما تنكشفش، قالوا ان الله كان يرسل له الرابية من رابي الجبل يعني تستريح بجانبه في السر حتى يرضع من ثديها ويعوضها الله عز وجل عن بعض لبن امه. وسواء صحت الروايه ام لم تصح، ابراهيم عاش رغم انف ابو جد امرؤ ابن كنعان على لبن امه على لبن معزه على كراويه على ما فيش، الله قادر يفعل ما يشاء. وبعد ان كان ابراهيم ومعاني الذبح فات والايام تغيرت، ظهر ابراهيم عليه السلام وظهر حكيما عليما عاقلا راشدا بصيرا اول ما طلع السر وشاف الدنيا، علم علم اليقين ان لهذا الكون ربا مدبرا والها قاهرا، ولا يمكن العالم ده يكون كده الا انه وجد العيله بتاعته وقرايبه وابوه اذر، وكان ابوه اذر ده له اسمين، اذر باسم الشهره واسمه الثاني تارح بالحق او تارح بالخاء، وناس كتير جدا لهم اسمين، ساعات بيبقى واحد له اسم مولود به وله اسم دلع ورجع تاني له اسم شهره، والكل ماشي زي سيدنا مثلا يعقوب اللي هو ابن اسحاق اللي هو ابو يوسف او اسمه يعقوب، وله اسم تاني اللي هو اسرائيل لما يجي ربنا ينادي ولاده يقول يا بني اسرائيل يعني ولاد يعقوب، فاسرائيل اسمه ويعقوب اسمه برضه، بس دي صح. كان هناك من اناس لهم اسماء متعدده، فكان اخر شبه لقب له واسمه الاصلي تارح بالحق او بالخط، وكلمه اخر دي ناس بيقولوا لها يعني بتفيد في اللغه الاجنبيه معنى العيب ومعنى الاعوجاج، يعني ابراهيم بيقول له تعالى يا منحرف يا معود لابيه اذر، اذر يعني يا معود، زي بتقول له واحد تعالى يا لبط تعالى يا خايف البعيد اني اراك وقومك في ضلال مبين، اهو ده ابوه. ومع ذلك ابراهيم مفلوق من عباده ابوه الاصنام، ومش بس بيعبدها ده بيصنعها، بيروح الجمل يجيب احجار ويروح جمال الالهه ويبيعها. فبرضه شفت الالهه بيبيعهم، الاله اللي شايل السماء والارض وخالق رازق وحي مميت ينبع في السوق بالرخيص والغالي حاجه تجنن، اتعبدون ما تلحدون والله خلقكم وما تعملون. وفعلا ابراهيم الخليل عليه السلام يروح يقول لابوه يا ابا هذا امر لا ينبغي ان يكون، يقول له هذا عيب ولا يصح ان يفعل هذا شرعا، يقوم ابوه طبعا يسجره. ابراهيم اخر ما زال وهو لسه كلام صغير قبل حتى ان ابوه ما تجيله، فبقى يخلي ابوه غايب ويروح للمخدع اللي فيه المخدن بتاع الالهه، يربط له اثنين ثلاثه بحرب ويجرجر هذه الاصنام في الشوارع سخريه بها واستهزاء ومرمطه، ويقعد ينادي وبيلعب يا من يشتري ما يضر ولا ينفعه، مين يشتري الشيء اللي يضره ما ينفعوش؟ الناس تشوف الاصنام بتتجرجر في الارض وتتربح بالوسخ، يسخ الحقونا يا دي الالهه بتوعي، لكن عشان مركز ابوه منه ابوه يعني راجل زعيم ما يقدرش يمر في حاجه، يروح لابراهيم الاخر اخر يكلمه يقول له انا عاوز بس مره واحده الصنم يقول لي انا تعبان او ان انا الجر على الارض بيتعبني، انا عاوز مره اسمع حجر من دول او كلب من دول بيتكلم، وبعدين يبقى تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا، يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا، يا ابت اني اخاف ان يمسك عدو من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ابوه اللي هو هاجر ما عندوش غير كلمه انت ازاي شايل الدين بتاعي ما اروح فين، انت شاذ، انت من حارب اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم، يعني انت هتعدل عنها وتروح لمله ثانيه غيرها لئن لم تنتهي لارجمنك. انا هضرب دماغك بحجر، انا ازاي اعتبرك واهجرني يعني اعتزل وحلايا، انت ما تنصرفش من البيت، احنا عارفين انت طالع منين، واهجرني ماليا. برضه الادب بتاع ابراهيم والحلم بما الهاه الله ما يردش على والده رد عنيف محتفظ له برضه بحق الابوه، ولك يقول له لارجمنك، قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيظ. حتى فضلك الله يا ربنا يغفر لك ويهديك يا رب، ولكن ما مش هشترك معاك، واعتذركم وما تدعون من دون الله وادعو رب. ورب العزة اكرمه، قال لي ابراهيم في نظير ما سبت الكفر وجاهدته ونهيت عن المنكر، قال هعوض عليك بعد الكبر. فلما اعتذره وما يدعون من دون الله وامن له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليم. المهم هنا انه سيدنا ابراهيم رب العزه جل جلاله اكرمه بجمله اكرامات، بمجرد ما السماء شافته بينهى عن المنكر وبيامر بالمعروف وبيجعل بحق ولا يخشى في الله لومة لائم، فربنا اداله جمله وكفاء. المجرد اللي سمعتوها الان وهبنا له اسحاق ويعقوب، وحتى يعقوب ده مش اخو اسحاق، ده ابنه، مع ان ساره ام اسحاق خلاص سن 70 80 خلق من دي. فجعل الملائكه قالوا لها بشرناها باسحاق وشفت ومن وراء اسحاق يعقوب. قال لي وانا عجوز وهذا بعدي شيخا، ان هذا لشيء عجيب. قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. فقال لها نحن هنجيب لك اسحاق وهتعيش لما اسحاق يكبر ويتجوز ويجيب يعقوب. شوف يعني حاجه غريبه، ومن وراء اسحاق يعقوب. ولذلك الايه دي دليل على ان اليهود كذابين، لما بيقولوا ان اسحاق ابونا هو الذبيح اللي ربنا فداه من الايه من الذبح بذبح عظيم، بيقولوا كذابين. ده الملائكه لما جم يبشروا امه قالوا لها بشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق ايه؟ يعني انك انت ابنك هيعيش ويكبر مش هينذبح، وعلام لما يتجوز ويخلف عيل اسمه يعقوب، يعني هتشوف ولادك وولاد ولادك. يبقى منين ربنا يقول لها ابنك هيخلف ويجي هو صغير يقول اني انا في المعنى اني اذبحك؟ اذبحك دي اسماعيل، اسماعيل ابو العرب له المجد والشرف، مش اسحاق ابو اليهود، ما توحدوا الله. فاكرام الله الاول لابراهيم كان في الخلفه العظيمه دي، بشرناها باسحاق ومن وراءه اسحاق يعقوب. الفائده الثانيه ان ربنا قال لابراهيم كما نهيت عن المنكر وكشف الله بصيرتك وعرفت الخير وعرفت ان ركوبك في ضلال مبين، قال هفتح لك بقى نوافذ على الملك، مش بس على ركوبك، انت ادركت الحق الان في المحيط الخاص بك اللي هو عيلة ابوك، انا هفتح لك بقى بصيرتك ترى فيها الكون كله، وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض عظمه. وكذلك ده هي دي الربط، يعني ما قالش ونوري ابراهيم، لا وكذلك، يعني كما كشفنا عن بصير ابراهيم فعرف وادرك ان اباه وانطاك الشرك وانكم وانطين وضلاليه، كما وفقناه لهذا انعمنا عليه بفتح البصيره حتى استطاع ان ينكشف على ملكوت الله في ارضه وسمائه. وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، حتى يكون ايمانه يقينا لا شكا ولا ظنا ولا ترددا، ما يبقاش علم اليقين، ده يبقى كمان عين اليقين. طيب رؤية ابراهيم للملكوت، يعني ايه رؤية الملكوت؟ يعني ربنا عز وجل قال له قلت لك يا ابراهيم انا حاربك عجائب سمائي وعجائب ارضي وبحاري واطلعك على الملائكه اللي ما حد شايفهم حواليك كده الوان حلو. فابراهيم بص وانا شو زي ما كنت قاعد في البيت وبتفتح التلفزيون، يعني ايه الرئيس يخطب؟ والتلفزيون مقفول. ما انت شايف حد الرئيس فعال ويخطب واللي بيسقفوا له وانت اكلت ده مجرد ما تفتح التلفزيون تبص لجيلك انت انتقلت العالم تاني. مش انت انتقلت العالم هو اللي انتقل لك. انت يعني انك تسقف والرئيس عامل له خطب وشايف العالم بجلوف واقفين في سبحان الله. انت قالوا لك اهو الرب عمل على الخير كده. ما قال له العالم كله وبيته. قال له هنقل لك بقى الاستديو هنا هفرجك على ملكوت السماوات والارض عشان اليقين. عشان تشتغل ده انت قدامك رساله. رساله كبيره ضد الملحدين في السماء والارض. سالك ربك كواكب. كواكب اللي في السماء دول حتى عجهتهم. وفي ربك اصلا في الارض عجهتهم. فوصف سيدنا ابراهيم لا عجائب الله طبعا احنا ما كناش موجودين معاه انما الايه صريحه. شاف عجائب في الملائكه وعجائب تخلي الايمان اثبت من الفولاذ. هناك روايه بتقول انه ربنا عمل معاه كما فعل مع نبينا عليه الصلاه والسلام ليله ما انكشف له كثير من الحلم. ايها الاخوه فكان مما راى ابراهيم الخليل عليه السلام كان من جملة ما رأى في هذا التجلي الإلهي نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. شاف بعض العصاة طبعا ربنا بيطلعوا على الطبيعة. فشاف واحد لبعض بيجري قال اللهم أهلكه لا ينبغي أن يعيش مثل هذا في ملكك. لا يصحش أن يعيش في ملكك. وفعل أهلكه الله. شوية ما فيش بقى الملك واسع والمعاصي لا تخلو منها الارض ابدا. شاف واحد تاني اللهم دمره تدمر اللهم اهل البيت راح. بعد مرتين ثلاثه قال الله يا ابراهيم اليك عن عباد بس. يعني احنا نخرجك لحظه على الملك تقوم تخربوني. يعني رب جزانا. قال له يا رب دول بيعصوك. قال ما هم بيعصوك من زمان وانا شايف وانا سميع البصير وانا عليهم صابر لعله يتوب وان لم يتوبوا فحسابه قدامهم هروح منهم. يعني هم هيطلعوا ملك تاني غيري حسب لا يقربوا. ان الينا ايامهم ثم ان علينا حسابهم. انما انت دور اهلك دمر اهلك دمر. وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض قلنا كما فعل الله مع نبيه حينها قال رايت ربي الليله في احسن صوره فقال اتدري فيما يختصم الملأ الأعلى ثلاث مرات وأنا أقول يا رب. قال فوضع يده من غير مثال على كتفي فوجدت مرضى أنامله في صدري فأورثني بذلك علم الأولين والآخرين وعرفت كل شيء وعرفت ما بين السماء والأرض. فأعاد السؤال أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم الآن أدري. يختصمون في الكفارات والدرجات والمنجيات والمهلكات. قال له إيه الكفارات يا محمد؟ قال له إسباغ الوضوء في السبيرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال له إيه الدرجات يا شخص؟ قال له إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام ومن حافظ عليها عاش بخير ومات بخير وخرج من ذنوبه كيوم مات أمه. قال له حسنك نجحت في الامتحان سأل تعطى اسألني وأنا أديك. قال اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني وتتوب علي. واذا اردت لقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون واسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك واجعل حبك احب الي من الماء البارد. صلى على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء كما فعل الله ذلك مع الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام وأطلعه على الكون حتى استمع إلى أصوات الملائكة وهي تتناقش في الملأ الأعلى في الكفارات والدرجات والمنجيات والمرجات. ليس هذا يبعد على الله أن يفعله مع إبراهيم بنفس الآية. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. طيب أنتم عارفين أن إبراهيم عليه السلام حينما خرج من السرداب اللي كان فيه وتفتح عيونه على هذا الكون ربنا بيقول ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يعني احنا حتى من قبل النبوة جيله وهو لسه صغير ادلاله الرشد مش ما كانش قاصر طفل هو راشد من ايام ما كان عيل صغير يعني يفكر تفكير الرجال ويتكلم كلام الرجال ويتصرف تصرف الرجال الأطفال. ولقد آتينا إبراهيم رضا من قبل وآل له مدخل عندها في الآية التالية، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رب، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، فلما رأى القمر بعدها قال هذا رب، فلما أفل قال إن لم يهديني ربي لا أكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إيه الموضوع ده؟ إبراهيم ده حاله رأى كوكبا قال هذا ربي، رأى القمر قال هذا ربي، رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. قال بس استنى على مهلك شوية ما تغبرش. العلماء بيقولوا هل كان هذا من إبراهيم نظرا أم كانت مناظرة؟ يعني على هذا كان في مبدأ الأمر قبل لسه ما يعرف ربنا، قبل ما يعرف إله الأصل بيعتبروا ناشئ في بيت كله ضوان وأصنام، هل كان لسه بينظر لنفسه بيبحث عن إله الحق؟ قال الأول على الكواكب ورجع على القمر تجبنه نور وأدخل شمام الكوكب ورجع على الشمس، أم كانت هذه مش نظر كانت هذه مناظرة معقول؟ اما تقرا انت مدح الله ابراهيم عليه السلام تعتقد 100% ان هذا ما كان نظرا ابدا، وانما كانت مناظره بينه وبين قومه، كانت مناظره بينه وبين قومه وعشان يستدرجهم، لانه اي انسان منا يجي لاي واحد خاص ويقول له انت ضلالي ضلالي ضلالي، طب واحد هيقعد معك لا هيقعد معك تاني ولا هينظر، لانك انت جيت من الاول وسديت الباب في وشه واعلنت الخصومه، يعني اعلنت الحكم مسبقا. انما من مصلحة ابراهيم عشان دول اولا قوموا عيلته، فحب انه يتدرج معاهم يديهم فرصة للتفكير عن انا اي ربنا رب سامي الخمرة وقال حرام على مراحل بدل دفعة واحدة يشزم، فالاول قال سكرا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فا يعني ارزقها شكشكا سكر ورزق يبقى رزق حسن قصاده بسكر، كأن يعني العنب ده قسمين قسم رزق حسن وقسم سكر، يبقى كأن السكر ده بيسكر من شيء حسن تلميح كده. بعد شوية قال اسم كبير ومنافع للناس، منافع في جهة التجارة الخمرة والناس، لما في اسم قال الله اسم لا يا عم حد الله بينه اسم. بعد شوية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أو دعيها ربنا وقت، وبعد النهار كله قصير والصلاه قريبه لبعضها، الحته اللي بين العشاء وبين الفجر هي دي اللي هيقدروا يشوفوا فيها، دي ربنا ركس من عمل الشيطان. قالوا ان ابراهيم مش على النظام ده، فهدف كبير جدا بيعبدوا الكواكب، فجيه في اول ليله واختار كوكب زي الزهره او الصغير بيلمع او كده او اللي يسموها الفريحه دي، وقال هذا ربي احسن رب ده. فالناس بتوع الكواكب قالوا ايوه ابراهيم، ابراهيم اللي كان بيشتد بينا بدأ ينضم لنا وانضموا له الحب والألفة، لأنه ساكت لحد ما جه الكوكب يغيب قالوا اسمعوا بقى أنا لا أحب الآخرين، أنا عاوز إلهي لا يبقى معايا يوم عرض، اسمعوا لي بقى أنا لو كنت بالكواكب أهو وده استدراك لا أحب الآخرين. طيب أمال إيه؟ لا الأمر أنا حد يسيب الأمر ده. فيه بقى رواية إنه كان نظره للكوكب كان في أواخر الشهر العربي، وأواخر الشهر العربي القمر بيتأخر طلوعه جدا في آخر الليل، فالكوكب شافه الأول وبعدين لما جه غاب الكوكب قال لنا أنت عشان أحبه الأفلين، إيه القمر راح طالع قبل الفجر بنص ساعة ولا بتاع، طبعا ده الدور بقى المحقق في الليلة الأخيرة، قال له ليه أكبر شوية معقول كده؟ جه بعد الفجر بقى إن الشمس هتطلع القمر راح راح، قال لا لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، ما ينفعنيش. جه تاني يوم الصبح شاف طلع قال يا اخوان يبقى كوكب ايه وقمر ايه؟ ما ايه؟ هذا ربي هذا اكبر ولا هذا مع انها شمس كان المفروض يلهذيه. قال لا هو عرض يقول هذا هذا الضياء اللي طالع وهذا النور العظيم ده ما حدش يأنس على زعلات بقى في نظرهم. هيخلي الله بتاعهم انثى. قال بدا من الغم يقول هذه هي دي مرة. قال هذا هذا الضياء والنور هذا الشيء الطالع ربي هذا اكبر. جه المغرب راحت نازله. قال فين يا اخوانا الاله الاكبر؟ قالوا ما هو كده كل اللي بيغيب. قال لا اسمحوا لي بقى يا قوم اني بريء مما تشركون بالجمله كده، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قالوا يا إبراهيم قعد بقى حاجة له وحزار ذلك وحاجه قومه. قال أتحاجوني في الله وقد هداني؟ ما أنا كنت ماشي معاكم بس يعني ربنا هداني بقى بعدي. أنا ما بقاش أكون مغفر حمار. ما أنا مشيت مع الكوكب غاب، مع القمر غاب، مع الشمس غاب. وأنا أريد إلها حيا لا يموت ولا يعيش. وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هداني؟ ولا أخاف ما تشركون به. إذا كنت حتعبدوني يجي أدخل صنم عندكم، أدخل كوكب، أدخل شمس أو قمر يجي يولوني. انا اتحدى اي اهن دول جنبي دي مالاش كده. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا. احباط ابراهيم الودان، شوف ده ذكاء خارق. خاف لربنا يقدر اي حاجه تصادف يحصل له حاجه. يقول شوف بقى من يوم ما اعترضت على الاله بتوعنا وجمعه فعشان يحتاط ولا يدري ماذا يكسبه غدا الا ان يشاء ربي شيئا. حتى لو صرحت لكم عيان حول الله العيان مش انتوا مش اهل حضركم الا ان يشاء ربي شيئا. زي قوم هود ما قالوا قوم عاد ما قالوا هود ان راك الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. ده لازم اصنامنا بروك وعطبوك وجننوك لحد النهارده. لما واحد يتكلم كلمه عشان توحيد الله يقول ان شاء الله والله العظيم هيكسب. بكره سيد الدين هتخرب بيته، وبكره الحسين هيطم ظهره، وبكره السيد هيعطب ابنه. يا اخواننا هم الاولياء ربنا خلقهم يخرب بيوت الناس. ده المفروض كان بينضرب وينشكل وينجرح براسه ويقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. اما الاولياء اليوم دول ايه الجار؟ انت قلت لنا اولياء عباره عن حمق واندفاع وغضب. طول عمرهم الاولياء والصالحين والانبياء والشهداء اهل حلم واهل صبر يؤذون فلا ينتقمون ويضربون ويشتمون فلا يؤدون. انت طلعت على اولياء سب الادب يا دين دول مش اولياء بقى، دول جماعه بطاريه يخشوا على العالم في معركه. مع ان من شان كاد الحليم ان يكون نبيا. ما صلى على من قال هذا الكلام عليه الصلاه والسلام. فنقول بقى ان ابراهيم اما انه كان يستدرك قومه واما ان فيه علامه استفهام بس محذوف. ودايما من شان القران اللغه العربيه ساعات بتحذف زي مثلا واحد جاي يخبط عليك وبيقول لك مثلا مين انت تقول مين؟ قال لك انا علي. عليك يعني انت علي؟ انما بقى مش ده بقى كلمه انت ولا علي. كل ده تفهم من كلمه علي معناها تفهم انت علي او تقول تفهم فلان. فكلمه همزه الاستفهام بتحدث احيانا. فنساله ان ابراهيم وبيقول هذا ربي معناها هذا ربي ما هو ده ربي اللي عبده على الكوكب وعلى القمر وعلى الشمس. ولما عرفهم بانهم جماعه حلفين قال ايه؟ يا قوم اني بريء مما تشركون. او بيقولوا كمان انه باضمار كلمه يقولون. يعني نسال ربنا يقول ايه؟ واذ يقع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا يعني ايه؟ يعني يقولان في حاجه كلام مضمر ربنا حذفه للعلم بقى تقديره يقولان وهم بيبنوا الكعبه ابراهيم وابن اسماعيل ربنا تقبل منه. فكأن الاهل معانا لما جن عليه ليل وراى كوكبا قال هذا ربي. بين كلمه قال وهذا ربي كلمه يقولون. يعني الراجل بيقول بيقولوا اللي هو ابويا وقومي هذا ربي. واللي يدل على هذا ان لسه ربنا في الاهل بها ان نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من المقرين. منين يبقى ممكن؟ روح دارية الله وليس قايل له امه، قايل له امه وعيلته. قال له اني اراك وقومك في ضلال مبين. ويجي يكفر هنا ثاني ويجي يعبد الكوكب، لا يمكن ابدا. انما هذه منظره وليست نظرا اما على سبيل الاستدراك واما على سبيل الاستفهام واما على كلام على حسب زعمهم واما اضمار كلام كلمه يقول. طيب وبعدين وحجه قومه جه بقى الايه بتقول ايه؟ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تذكرون. وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن. ما انتم خايفين من الله الاله الاصلي واي حق بالهلافيت اللي حكم لكم. وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله اي الفريقين احق بالامن؟ ان هم اللي يحقون هم اليمن. وبعدين بعد ما سال السؤال ده اجاب بنفسه: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. مين اللي له الامن يا رب؟ مين اللي يعيش بامن واستثبات واستقرار وراحة بال؟ الذين امنوا شرط، ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شرط ثاني، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الذين امنوا عقيده توحيد صافي، ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، ما عرفوش عظيم الشرك لا ظاهر ولا خفي، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الصحابه فهموا في الايه اول ما نزلت فهم قاسي شويه عليهم، وحزنوا جميعا، حتى ان الصديق جات على ركبتيه وقال له: يا رسول الله هلكنا. اذا كان ربنا بيقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، بيشترط ان محدش يلبس ايمانهم بظلم. اينا لم يرضى؟ كلنا بنرضى، يبقى ربنا على الله، يبقى كلنا طالعين من الحكايه دي. هروح لداهية. فقال صلى الله عليه وسلم: رحمك الله يا ابا بكر ورحمة عن معك الجيل السادس كله، الله يرحمه، يعني الله يرشدكم الفهم. قال له: ليه؟ في حاجه. قال: لا، الفهم غلط، ليس هذا كما تظنون. قال له: امال ايه؟ قال له: ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، يعني بشرك. الذين امنوا ولم يخلطوا ايمانهم ده شرك، مش اي ظلم يعني شتنا ولا غلطه، لا، ده اسمها سيئات خفيفه ممكن ربنا يغفرها. إنه هنا: ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شرك. اما قرات قول الله على لسان العبد الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فالشرك والكافرون هم الظالمون، الكفر والشرك هو الظلم. قال: الحمد لله. يبقى يعني عاوز يقول الايه ان المؤمن سليم الايمان والعقيده ان شاء الله ربنا يضمن له حياه الامن والاستقرار والهدايه. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، اي بشرك، حتى لو وجد غلط ثاني او ربنا بيغفر بالوضوء بالاستغفار بالتوبه، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وقبل ان نصلي نسمع هذا الحدث العظيم الجلال. رجل من الصحابه رضي الله عنهم كان في بدايه امره كافرا. خذوا بالكم عشان الايه اللي معاه: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. ايها الاخوه، هذا الرجل الكافر سمع عن الاسلام وعن نبي الاسلام، فجاء من بلده البعيده جدا ومعه ناقته، تقطعه ربا وتخفضه اوديه، شبه جبال، يطلع بالجمل بالجمل فوق الجبل وينزل عشان بيسال بيقول لهم: فين محمد او فين المدينه اللي هو فيها؟ حتى وصل مكدودا مجهودا مكسر خالص، ان كان بقاله 20 يوم ولا حاجه. فلما وصل، قبل ما يصل بشويه، قال صلى الله عليه وسلم: ان هذا القادم يريدكم، اللي جاي من بعيد ده جاي لكم. وشويه وفعلا جاي. قال لهم: اين الرسول؟ فين اللي بيقول عليه نفسه الرسول ده؟ قال النبي، قال له: انا موجود اهو. قال له: انت رسول الله؟ قال له: انا رسول الله. قال له: والله لقد جئت من بلادي وكلادي واموالي وعيالي، وما تركت جبلا الا صعدت عليه، ولا واديا الا نزلته، من اجل ان ابحث عنك. والله لقد نفذ زادي، وما كان ياتي طريقي من طعام الا عشب الجبل. الخضره بتاع الكتاب، الحشيش، اي حاجه حضرت على حاجه، حتى انت تراني هكذا. وقد جئت اليك حبا فيك لما سمعتك. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد ايها الرجل؟ قال له: اريد ان تعلمني مما افاء الله عليك من علم. ما هو الايمان؟ قال له: الايمان ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، وان تقيم الصلاه. ما قالوش معنى الايمان ان تؤمن بالله والملائكه والكتب والرسل. قال له: على الاسلام. ده تقول: ما الايمان؟ قال له: تطلع الشهادتين وتصلي وتصوم وتزكي وتحج. يبقى قال كده. دول عرب، الكلمه الواحده بتثبت في دماغهم بتلزق. قلبه طيب. ما هي على هذا؟ قال الحمد لله. قال له علي عهد الله الا ان تصع على عقلي بعد ذلك ابدا. مش علي عهد الله يعني راجل مثلا مش بتاعه. قال ادي اللي جالنا واللي كان مالي ومالي الشغلانه والسفر ده ابدا. قال له علي عهد الله انني ما ارجع تاني عن هذه البيعه وعن هذه المعاهده. اشعر النسيمان طبعا اي واحد غريب بيجي جديد عشان يعلن الاسلام الناس بتفرح به كواحد من حزب الله فالتفوا حواليه بيبصوا له بيعجبوا به بيشجعوه كله بيندفع اليه عشان ياخدوا ضيف عنده عشان ياكلوه غلبان ويلبسوه ويقعدوا ضيف عندهم في نظير التعب اللي شافه ده. فانكسرت التزاحم عليه دخل خف ناقة النقة اللي هو راكبها دخل حفر الناقة في جحر جرد وفقر يعني الفران عاملة في الأرض طبعا شقوق فالناقة وهي ماشية والناس ملمومين حواليها راح رجليها داخلة فقال بجحر بتاع فار فالجحر كان واسع والأرض هيصة كان رمال مش واحد مرلقة وناس الزرعة مش ممكنة من أشوف فالوقعة كانت شديدة فسقط الرجل سقطة شديدة من فوق الناقة على صخرة بجانب الناقة فاندقت عنقه. فالرسول بصلى الله عليه بالرجل جيل سيدنا عمار بن ياسر وحذيفة ابن اليمان يوم شر الرجل وجابوه سندوه ولكنهم قالوا يا رسول الله قد فاضت روحه لمات. فقال صلى الله عليه وسلم صدق. وبعدين بصوا الرسول بيقلب وشه كده شوية وطبعا اي حركة من الرسول ان شاء الله بيمشي العين بيبقى عندهم معنى كبير. فقال عمار ماذا نفع رسول الله؟ قال والله لقد مات اخوكم جائعا وهو الذي ارسلني نبيا لقد رأيت ملكين يدخلان ثمار الجنة في فمه. جايبين من ثمار وفاكهة الجنة بيأكلوه لانه مات جعان في سبيل الله. اما هو فقد صدق الله فصدقه الله. ثم قالوا يا صلى ما له عند الله؟ قال هذا من النوع الذي قال الله فيه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إيمان وما انحطش عليه شعر واحدة من شرك إيمان مصفي ثم جاءته الشهادة من الله. اللهم ارض عنه وعن إخوانه المجاهدين جميعا. ليس فيه كلام مهم جدا في الربع ده كتب الله لكم السعادة وأجعلنا وإياكم في الآخرة بأهل السيادة ومن الله علي وعليكم بالتوفيق والهدى والسعادة والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على خير خلق الله وآله. بقي لدينا من الربع الخامس في سورة الأنعام وهو الحلقة 72 في تفسير القرآن العظيم بعد أن قرأنا قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وعرفنا قصة الرجل المسكين المجاهد المسافر المجهود والمكدود الذي حملته ناقته حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه بالإسلام واجتمع عليه الصحابة معجبين من إيمانه إلا أن الله اختار له أن يموت فورا بالشهادة حينما انزلقت قدم ناقته في جحر الفيران فاندقت عنقه ومات شهيدا. فاطلع النبي على غيب الله فراى ملائكة الله تطعمه من ثمار الجنة لأنه مات جائعا ثم أخبر الصادق الأمين بأن هذا الشهيد من جملة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال تعالى بعد أن بين هذا الجدال بين إبراهيم عليه السلام وقومه عباد الكواكب وعباد الأصنام قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ولك أن تقرأ الآية نرفع درجات من نشاء فإما أن تقرأها بالتنوين أو بالإضافة قراءتان سبعيتان سليمتان عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم. إيه الحجة اللي ربنا من بها على إبراهيم حتى إنه استطاع بالبرهان وبالحجة إنه يغلب الكفرة بتوعه؟